تفسير الآية 81 من سورة آل عمران، يقول تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أي واذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظ. اذكروا حين أخذ الله ميثاق النبيين الذين أرسلهم للناس وأوحى إليهم كتبه التي فيها الإسلام ليعلموه لهم، أي أخذ منهم عهدهم ووعدهم المؤكد أنه مهما أعطيتكم وأوحيت إليكم من كتاب فيه قواعد وأصول كل وصايا وأخلاق وتشريعات الإسلام المناسبة لعصركم لكي تصلح البشر وتكملهم وتسعدهم في الدارين لو عملوا بها كلها، ومهما أعطيتكم أيضا من حكمة أي إصابة في الأمور كلها وعلم نافع مصحوب بعمل على أرض الواقع وحكم مسعدة تمام السعادة لكل من يعمل بها في دنياه وأخراه، ثم حضر إليكم أثناء حياتكم وحتى بعد مماتكم فأوصوا بذلك المسلمين المتبعين لكم، حضر إليكم رسول من عندي مصدق لما معكم من كتبكم، أي موافق ومؤيد ومؤكد ومبين ومتمم لها وليس مخالفا لأي شيء من أصولها، بما يدل على تمام صدقه، إذ لو كان كاذبا لخالفها بعضها أو كلها، وذلك التوافق هو لأن مصدرها واحد وهو الله تعالى، وكلها تدعو إلى عبادته أي طاعته وحده بلا أي شريك وإلى اتباع كل أخلاق الإسلام. فعليكم حتما أيها الأنبياء ومن اتبعكم من المسلمين أن تؤمنوا به أي تصدقوه وأن تنصروه بعونه على نشر دعوته بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبالدفاع عنه وعنها بكل ما تملكون. وفي هذا إرشاد للرسل في كل زمن أن يؤمن بعضهم ببعض وينصره سواء أدركه في عصره أم لم يدرك، وأن يوصوا بذلك أتباعهم المسلمين الذين أسلموا معهم بأن يؤمنوا بكل رسول يأتيهم من عند الله وأن يستمروا على ذلك، ويسلم بعضهم بعضا هذا الميثاق العظيم إلى أن يؤمنوا بخاتمهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ويسلموا معه حتى نهاية الحياة، وبذلك لا يتيهون ويتعسون في الدارين، بل يسعدون فيهما تمام السعادة. فإن لم يؤمنوا كاليهود والنصارى مثلا الذين حضروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا فقد تعسوا فيهما. إن الله تعالى يبين ضمنا في هذا الجزء من الآية الكريم أنه لا يترك الناس يتيهون في الحياة ويضيعون ويفسدون فيتعسون فيها تمام التعاسة ثم في الآخرة، بل هو معهم دائما حتما بعلمه وبقدرته منذ خلق آدم وحتى يوم القيامة بسبب عظيم رحمته وحبه لخلقه، وذلك بأن يعطيهم هدى يرشدهم لكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وهو دين الإسلام. قوله تعالى: قال أأقررتم، أي قال لهم الله تعالى: هل وافقتم على ذلك وقررتم بتصميم وإصرار الالتزام به وتنفيذه؟ قوله تعالى: وأخذتم على ذلكم إصري، أي وهل قبلتم إصري، أي عهدي ووعدي الشديد العظيم الهام بيني وبينكم على كل ذلك الذي ذكر لكم؟ والاستفهام والسؤال هو للتأكيد عليهم. قوله تعالى: قالوا أقررنا، أي قالوا وافقنا على ذلك وقبلنا ورضينا والتزمنا وأطعنا يا ربنا، فالأمر لمصلحتنا ولسعادتنا. قوله تعالى: قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، أي قال لهم الله تعالى: فليشهد إذن بعضكم على بعض بهذا الإقرار، وأنا معكم من الشاهدين المشاهدين الحاضرين بعلمي وبقدرتي على إقراركم وإشهاد بعضكم على بعض. وأي شهادة وحضور أعظم وأوثق وأصدق من شهادة الخالق العظيم الرحيم الحكيم العليم سبحانه. وفي هذا مزيد من التوكيد والتوثيق التام عليهم، والتحذير الشديد من الإخلاف وعدم الوفاء والتنفيذ، ومزيد من التنبيه على عظم الأمر للاهتمام بهذه الأمانة، بهذه النعمة العظيمة، بهذا الإسلام، وحفظها وتسليمها جيلا بعد جيل حتى قيام الساعة، وأن يشهد بعضهم على بعض بتسلمها ويقر ويعترف بهذا، وذلك للسعادة بها في الدارين وعدم التفريط فيها، وإلا كانت التعاسة للجميع فيهما بدونها.